لك الديباسي نعطيها باناشي ونقول لك شي قال لي راسي لك الديباسي نعطيها باناشي ونقول لك شي قال لي راسي.